عشاء يحيى قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا رأى ما معنى رأى هل الرؤية رؤية عين ولا المراد تحقق من وجود المنكر بالعين أو بغيرها يعني عام طيب ولفظ الحديث رأى أحمد رأى بعينه هنا مقالنا رأى هنا بصرية يعني لم تنصب مفعولين لكن يقال إن التعبير جاء برأى لأن هذا الغالب أن المنكرات ترى بالعين ولكن ليس معنى هذا أن إذا علم الإنسان بالمنكر ولم يره أنه يعفى من إنكاره إذا كان يستطيع إنكاره في التعبير بالرؤية العينية هذا في الغالب طيب سالم ما مراتب إنكار المنكر باليد في المصدع باللسان في المصدع بقلبه طيب اليد تكون لمن من الذي ينكر بيده من له سلطة كالسلطان أو نوابه طيب والبيت في البيت رب البيت والمدرسة أستاذ وهكذا طيب والد الدين إنكار باللسان كيف ما معنى بلسانه يعني بالقول يبين وجه المخالف مع الدليل هذه محاضرة لي لا ترى الإنكار غير الدعوة والبيان والإرشاد إن كان يقول هذا خطأ هذا منكر هذا ما يجوز هذا الإنكار لكن المراد هنا بالقول ويشمل القول أيضا كتابة هل يشمل الإشارة مثل إيش لا تفعل تقول المرأة مثلا غطي وجهك راح يدخن ما كلمت لكن إذا أشرت هذا فهذا خطأ فيشمل هذا أيضا عبد الله فين اللي يسطح بقلبه يعني يكره الشيء هذا في داخل ما قدر وراه يعني طيب ومتى نقول هذا لم يقدر إذا كان فرق من المفسدة أو خاف الضرر إذا كان مفسدة حقيقية طيب لو قال إنه بيقول إيش دخلك فهل هذا عذر أن ينكر بقلبه بس فقط طيب قال مو طايعني أيضا نقول ليس عذرا مهم على إنكار المنكر أنه يزول أو يقبل منك فليس عذرا أحسنت طيب فوائد الآن ناخذ فوائد الحديث هذا الحديث فيه فوائد أولا أن هذا الحديث أصل في باب إنكار المنكرات أن هذا الحديث أصل في باب إنكار المنكرات ومن الفوائد أن دين الإسلام دين منضبط منظم أن دين الإنسان دين الإسلام دين منضبط منظم فجاء في كل باب بما يقيمه ويصلحه عليكم السلام فجاء في كل باب بما يقيمه ويصلحه ومن الفوائد أن دين الإسلام ليس دينا شاقا فإنما يكلف الإنسان ما يستطيع ولذلك جاءت مراتب إنكار المنكر ثلاثا بحسب الاستطاعة ومن الفوائد وجوب إنكار المنكر لقوله فليغيره واللام للأمر والأمر للوجوب ومن الفوائد أن الأمر الذي ينكر هو ما كان منكرا بالفعل لقوله من رأى منكم منكرا ومن الفوائد أن الإنسان لا ينكر الشيء إلا إذا تحقق أنه منكر لقوله من رأى منكم منكرا ولم يقل شيئا يشك فيه ومن الفوائد أن إنكار المنكر يتعلق بالرؤية البصرية لقوله من رأى ويدخل في الرؤية ما تحقق منه بالخبر الصادق أو بالعلم اليقيني ومن الفوائد أن إنكار المنكر موجه للأمة جميعا لقوله منكم فيشمل كل مكلف من الرجال والنساء بل حتى ومن الجن والإنس، لأن الجن مكلفون أيضا. ومن الفوائد أن إنكار المنكر فرض كفاية، فرض كفاية لقوله فليغيره، فإذا قام بالتغيير من يكفي سقط التكليف عن الباقين. ومن الفوائد أن المنكر ينكر صغر أو كبر، صغر أو كبر، فما دام أنه يدخل في صفة النكارة فيتعلق به الأمر، لقوله من رأى منكم منكرا، ومنكرا هنا نكرة، يعني اسم النكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط، وهذا من ألفاظ العموم. ومن الفوائد أن المنكر ينكر، أن المنكر ينكر على أي أحد كائن من كان، لقوله من رأى منكم منكرا، سواء كان في البيت أو في المدرسة أو في السوق ولكن مع هذا العموم، مع هذا العموم إلا أنه قد يعترضه ما ينظمه، فليس من الشرع أو العرف أن تدخل بيت الرجل لتنكر على أولاده أو على زوجته، لأنك تلام في هذه الحال، وإنما واجبك أن تخبر رب البيت، وهكذا في المدرسة، وهكذا في المدرسة تخبر المدير، تخبر المدير، ولا تدخلها لتنكر على الطلاب أو حتى على المعلمين، ولا تدخل المدرسة لتنكر على الطلاب ولا على المعلمين، ومثله في الدوائر الحكومية. لو رأيت موظفا مهملا أو متسيبا فإنك ترفع أمره إلى من له السلطة عليه. ومن الفوائد أن المنكر يقابل بما يزيله أو يخففه، أن المنكر يقابل بما يزيله أو يخففه. لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الفوائد أنه يجب ألا ينكر المنكر بمنكر، ألا ينكر المنكر بمنكر. وأحسنه لا يجوز، اكتبوا لا يجوز أن ينكر المنكر، أن ينكر المنكر بمنكر. فلو أن الأب رأى على ابنه منكرا فكسر يده، فكسر يده على ابنه منكرا، أو ضربه ضربا مبرحا، ومن الفوائد أن إنكار المنكر مراتب، باليد وباللسان وبالقلب، باليد وباللسان وبالقلب. ومن الفوائد أنه لا أن هذه المراتب، أن هذه المراتب على الترتيب لا على التخيير، على الترتيب لا على التخيير. والمعنى أنك لا تنتقل إلى المرتبة الأدنى حتى تعجز عن الأعلى، حتى تعجز عن الأعلى، لقوله فإن لم يستطع، فإن لم يستطع. ومن الفوائد أن المرتبة الأولى من مراتب إنكار المنكر هي باليد، هي باليد. ومن الفوائد أن هذه المرتبة إنما تكون لمن له حق التغيير باليد، وهو من كان له سلطة، إما عامة، أو خاصة. فالعامة تكون لولي الأمر، رحمك الله، أو لمن أنابه في هذا الشأن، كالمصالح الحكومية، يعني الجهات الحكومية كل في بابه، فالشرطة لها باب، والبلدية لها باب، وهكذا. والخاصة كرب البيت في أهله، والمرأة مع أولادها، ومدير المدرسة، ومديرة المدرسة في مدارسهم، والمعلم أو المعلمة في فصولهم، وهكذا. ومن الفوائد أنه ليس معنى التغيير باليد، أن الإنسان يبدأ يغير بيده، بل ينبغي التدرج حتى مع القدرة. فلو زال المنكر بالكلام فلا حاجة لليد، ومن الفوائد هذه التي سبقنا بها وحطها في البداية، هذه أن إنكار المنكر عبادة، يؤجر الإنسان على فعلها ويأثم بتركها إن كان يقدر. وتركها. إيش؟ ممكن تصير الثالثة والرابعة. ومن الفوائد أن المرتبة الثانية في إنكار المنكر هي التغيير باللسان، وهذا يكون لعامة الناس، ممن عنده قدرة ولا يشترط أن يكون له سلطة. ومن الفوائد أنه يدخل في الإنكار باللسان ما ينوب عنه كالكتابة ومنه الرسائل الصوتية ومن الفوائد أنه إذا زال المنكر بالكلام رحمك الله فلا حاجة لزيادته كيف زيادة عبد الله؟ أيوة. أو يكثر كلام ويجي. أحسن. بعد ساعة يرجع له. نعم. يكفي. بعض الناس يعني ها؟ أبو زنة. إذا كفر يرجع. صحيح. وديك. يعني بعض الناس قد تنكر عليه. خلاص يزول المنكر ما في حاجة زود الكلام قولي كذي غيره باللسان. طيب ومن الفوائد أن إنكار المنكر يكون على من فعله وليس على الناس فمثلا لو أن جهة حكومية فعلت المنكر كالبلدية فلا تأتي في المجالس تنكر عليها ولا لا البلدية سوت رئيس البلدية الزراعة هذا غيبة هذه غيبة وليس إنكار منكر بل هذا منكر جديد يجب أن ينكر هذا منكر جديد يجب أن ينكر ومن باب أولى أكتب هذا مهم جدا من باب أولى الإنكار على الحكومة عموما الإنكار على الحكومة على الدولة أو على الحاكم فيتكلم في المجالس في أخطاء الحاكم فنقول هذا الإنكار في غير محله لأن ولي الأمر ليس أمامك ومن ذلك الكتابة في وسائل التواصل فضلاً عن السب والشتم عن السب والشتم. ويقال إن الدولة أشخاص، دولة أشخاص، ولي الأمر إنسان، وليس معصوما. وإذا أردت أن تنكر على أحد فاذهب إليه أو اتصل به أو اتصل بمن يوصل كلامك له، واتصل بمن يوصل كلامك له. وإلا كنت مغتابا وواقعا في منكر وأنت تظن أنك تنكر المنكر، واقعا في منكر وأنك تظن أنك تنكر المنكر. طيب، مسألة هذه مهمة جدا، ما دام ذكرنا هذا الباب، هل من الإنكار الجائز على الدولة، هل من الإنكار الجائز على الدولة عمل المظاهرات؟ عمل المظاهرات؟ الجواب لا. لأن هذا منكر جديد، لأن المظاهرات تكون غوغائية، إيش معنى غوغائية؟ عبد الرحمن كليتي، افتح بابك واطلع من المظاهرات، خذ لك بيرك ولا اسم هذه لوحة ولا انتخاب جملها يطقطقون، نعم تنك يطقون في الشوارع، ثم يحصل منكرات تبع من تكسير السيارات والدخول على المحلات التجارية وإحراق يسمون هذه إطارات السيارات، ها؟ إيه، ويحطون اسمه متاريس، هذه فوضى، هذه عبث، واضح؟ طيب، فين قال إذا الحكومة سمحت بهذا؟ إذا كانت الحكومة تأذن بالمظاهرات، فنقول لا يجوز، نظير ذلك إذا قالت الحكومة دخنوا اشربوا الدخان، تفضل اشرب، هذا الحرام ما يحله كلام الشخص، واضح؟ ثم هذا مظهر غربي، إنما جاءنا من الغرب، جاءنا من الغرب، وليس هذا من شأن المسلمين، مظهر غربي، اتباع الغرب، تقليد لهم. وفرض المسلم إذا لم يستطع إنكار المنكر يسكت، وقد برئت ذمته، وفرض المسلم إذا لم يستطع إنكار المنكر أن يسكت وقد برئ ذمته. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ها نعم. وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ومن الفوائد أن آخر مراتب إنكار المنكر الإنكار بالقلب. وذلك بكراهية المنكر وتمني زواله. ومن الفوائد أن الإنكار القلبي أضعف مراتب الدين في هذا الباب. الإنكار القلبي أضعف مراتب الدين في هذا الباب. ومن الفوائد أنه لا يعذر أحد في هذه المرتبة. لا يعذر عنها، لأن كل أحد يقدر عليها. ومن الفوائد الإشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. إشارة إلى مذهب السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص لقوله أضعف، فإن الضعف تقابله القوة، يعني الزيادة في الإيمان في الدين. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم، هذه مسألة ذكر العلماء. الكفار مخاطب بكل الشريعة، بأصل الدين التوحيد، وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم بغض البصر ترك الحرام. والدليل سورة مدثر، يقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن من المسكين، وكنا نقود مع القاضين، وكنا نكذب بالدين. قالوا لنا، فلما عددوا ذلك دل على أن لها أثرا في زيادة عذابهم. أحسن الله إليك. ما المقصود بالحديث القدسي؟ هل هو كلام من الله مثل آيات القرآن أو بين آيات القرآن؟ إيش ما المقصود بالحديث القدسي؟ هل هو كلام من الله مثل آيات القرآن أو بين آيات القرآن؟ لا، الحديث القدسي هو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كل شيء من الله، نعم، لكن الشرع ثلاث أقسام، يعني الوحي. الأول القرآن، وهذا بالإجماع معروف، النبي سمى قرآنا. والثاني ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى الله، هذا حديث قدسي. والثالث ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من غير ينسبه إلى الله فهذا حديث النبوي. إذا فالفرق بين الحديث النبوي والقدسي أن القدسي ينسبه إلى الله، قال الله تعالى، والقرآن هذا القرآن، هذا قرآن. وذكروا اجعلوا هذه الآية في سورة كذا، كلما نزلت آيات النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة اجعلوا سورة كذا سورة كذا. نعم. في صلاة الوتر هل الأفضل الدعاء بعد الركوع ورفع اليدين مثل صلاة التراويح في رمضان، أم الأفضل في السجود؟ في السجود، لعم قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. أحسن الله إليك. إذا عمت البلوى بالمنكر هل يكفي الإنكار بالقلب؟ إذا عمت البلوى بالمنكر يعني شاع المنكر، إيه لا، هذا يجب إنكار اللسان لمن يستطيع، لكن لو خاف الإنسان خوفا حقيقيا عن نفس الضرر فيسكت ينكر بقلبه. أما ما دام يستطيع أن ينكر بلسانه فيجب أن ينكر بلسانه، وليس معنى إنكار المنكر يزول، فيكفي إنكار المنكر كفى. أحسن الله إليك. في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام لما ذكر رحمه الله الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف أهل البدع، فأرجو التوضيح. أهل البدع يستدلون بالقرآن يخطئون في الدليل والمدلول. مثاله يقولون ليس له يد ولا وجه، قلنا أين الدليل؟ قال قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا أخطأ في الدليل والمدلول. أما المدلول فأنكروا صفات الله عز وجل بهذه الآية، وأما الدليل فإن هذا عليهم، هذا دليل عليهم هم. هذا معنى الخطأ في الاستدلال في الدليل والمدلول. مثال آخر، قال تجب الزكاة في البيبان حقة البيوت، تجب الزكاة في البيبان، قال قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قلنا وين هذا؟ قال يعني هذا ما هو بالقرآن، ما تصدق بالقرآن أنت؟ قلنا نعم هذا قرآن، لكن أخطأت في الدليل والمدلول، استدلت بما لا يصح. مثال آخر كان يقول عند الحج يجب أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا وين؟ أين الدليل؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد هجرني. قلنا المسألة غلط والدليل موضوع، هذا خطأ في الدليل والمدلول. أحسن الله إليك. في قصة أصحاب السبت الفرقة التي نهت عن المنكر، هل بذلك أسقطت الحرج عن التي قالت وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ هذا جيد، هذا السؤال جيد واستدلال جيد. نقول نعم من حيث العموم إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن في هذه المسألة بعينها لا، لأحد أمرين، إما أن من سبقنا الإنكار إنكار المنكر يكون عينا على كل واحد لا فرض كفاية، يكون فرض عين لا فرض كفاية، أو أن الذين أنكروا لم يكفوا وأولئك ما عاونوهم، ولذلك نجا أولئك الذين أنكروا فقط. أما من لم ينكر فبعض العلماء قال إنهم عوقبوا، وبعضهم قالوا إن مسكوت عنهم فنسكت عنهم، وهذا أولى وأسلم. نعم. أحسن الله إليك. على سائل يقول ما هو الحد في إنكار المنكر الذي تبرأ به الذمة؟ هو ما يزول به المنكر، هذا من جهة، من جهة أخرى إذا لم يزل فبقدر استطاعتك، فبقدر استطاعتك، فإذا قمت بما تستطيع كفى. ومن ذلك أن تتكلم عن مفعل المنكر وتقبل هذا غلط، هذا ما يجوز، فإذا قال خلص ما لك دخل انتهى الأمر يكفي. لكن لو كان أنكرت على شخص وكان فوقه من له يد عليه فما يكفي، نظير ذلك موظف مثلا، أن قلنا الموظف لا تنكر على أنكر على المدير، لكن لو كان يمكن تنكر على الموظف بينك وبينه بدون فضيحة هذا أسلم. فإذا أخبرته ولم يزل منكره تخبر المدير، ما المدير ما فيه، إذا كان في سلطة فوق المدير تخبره أيضا. ما دمت تستطيع إنكار فإن يجب عليك، ما تبرر ذمتك بذلك. نعم. بعضهم يقول أنه ينكر بقلبه وهو يجلس في أماكن المنكر ويقول ليس لي دخل. لا، هذا خطر عظيم. الذي يجلس في الأماكن التي تقوم فيها المنكرات هذا على خطر عظيم. قال الله تعالى